هل يصح إزالة الشعر من الوجه بأي مادة ما عدا الحاجبين؟ إذا كان فيه مثلة كاللحية والشارب أو الشعر الكثير الذي يعد مشوهة للخلقة فلا بأس أن يزال. أما الشيء العادي فطرة، لأن بعض أهل العلم يرى أن شعر الوجه كله داخل في النفس، إلا إذا كان فاه معتاد كاللحية والشارب والشعر الكثير هذا لا بأس أن يزال. أما الحاجبان فلا إزالان. نعم، جزاكم الله خيرا.